إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد شرعنا في القراءة في تفسير سورة القلم أو سورة نون، وتوقفنا عند قول ربنا سبحانه وتعالى: مناع للخير معتد أثيم، حيث قال قبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فلا تطع المكذبين، هذه الأولى من خصال الذين لا يطاعون. قال: فلا تطع المكذبين، وعلى رأسهم الكفار والمنافقون. قال: ولا تطع كل حلاف مهين، كثير الحلف الذي هو أمارة على كذبه، الناس يعلمون بأنه كاذب من كثرة حلفه، حلاف مهين. قال: هماز، أي لا تطع هذا الهماز الذي يعيب الناس، يعيب الناس سواء بالإشارة أو بالعبارة. قال: مشاء بنميم، الذي يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة ويفسد بين الناس بسببها. ثم بعد ذلك قال جل وعلا: مناع للخير معتد أثيم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وقوله مناع للخير معتد أثيم، أي يمنع ما عليه وما لديه من الخير. معتد في تناول ما أحل الله له يتجاوز فيها الحد المشروع. أثيم، أي يتناول المحرمات. نعم. مناع للخير معتد أثيم، أي أيضا لا تطع المناع للخير والمعتدي الأثيم. قال: مناع للخير، أي يمنع ما عليه وما لديه من الخير. يمنع الخير، ويمنع الخير مطلقا، لا يبذله هو الخير، ولا يسمح أيضا ببذله ولا داخل، لأن الله جل وعلا قال عنه: مناع للخير، حتى إذا أراد غيره أن يبذل الخير لا يسمح له بذلك. فهو يمنع الخير، لا يبذله، ولا يسمح أن يبذل ذلك الخير، ولا يسمح أن يبذل ذلك الخير. فقول الله عز وجل: مناع للخير، هو مناع لكل خير، مناع لكل خير. وأول ما يدخل فيه، تنصرف فيه الأذهان، هو المال، يمنع المال ولا يتصدق به ولا يؤدي حق الله جل وعلا فيه وغير ذلك. ويدخل فيه أيضا ما يتعلق بالخير المعنوي، المال حسي، هذا خير حسي يمنعه، يمنع النفع، ويمنع أيضا النفع المالي، ويمنع أيضا الخير المعنوي. وعلى رأس الخير المعنوي الإسلام، الإسلام يمنع الإسلام، ولا يحب مثلا أن يسلم أحد من أهل بيته. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر قوله جل وعلا: مناع للخير، بأنه مناع للإسلام عن ولده وأهل بيته، مناع للإسلام عن ولده وأهل بيته، فيقول لهم: إذا دخلتم في هذا الدين فلن أنفعكم بشيء، ولن تجدون مني عطاء. يضيق عليهم حتى لا يدخلوا في الإسلام. هذا من أعظم ما يكون، أنه يمنع هذا الخير العظيم. الذي يريد الإسلام يمنعه، الذي يريد الاستقامة يمنعه، يكون مسلم وعنده تقصير، لكن أراد أن يستقيم على دين الله عز وجل، يراد أن يستقيم على أوامر ربه وينزجر عن النواهي، فيأتي من يمنعه عن ذلك ويقول له ابقى على ما أنت عليه، فهذا مناع للخير أيضا، مناع للخير. هذا الذي منع الخير يا إخوة لا خير فيه، لا خير فيه ولا يطاع، إن الله عز وجل ينهانا هنا عن طاعته. هذا راجع، الآية هنا راجعة إلى قوله جل وعلا في الأول ولا تطع كل حلاف نهين، ومن خصاله قال سبحانه وتعالى مناع للخير، فلا خير في طاعة هذا المناع للخير ولا خير في مجالسته أبدا، لأنه يمنعك من الخير، يمنعك من الخير. وهذه كلمة لا شك أنها منفرة، إنسان يمنعك من الخير لا خير فيه، يمنعك من الخير لا خير فيه، فيمنعك من الخير فأنت تحرص على عدم مجالسته وعدم مصاحبته وعدم السماع له. فقد يريد إنسان سبحان الله كما ذكرت قد لا يمنعك من الإسلام، لكن يمكن نتصور بين المسلمين رجل مفرط ومقصر يريد أن يستقيم على طاعة الله، يريد أن يلتزم، يريد أن يلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقيم عليها، فيأتي بعض الناس ويمنعه من ذلك الخير، يمنعه من ذلك الخير. وهذا قد يقع في بعض البيوت، يقع في بعض البيوت، بعض الشباب الصغار يقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يطبق السنة، قالوا الله قرأت اللحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن ينبت أن تنبت لحيته كما كانت لرسول الله، فيمنعه والده، لا هذا مناع للخير، تمنعه من السنة تمنعه من الخير. يريد أن يصلي الصلوات في البيت في المسجد الصلوات الخمس يمنعه، قال لا لا تذهب الفجر ولا تذهب العشاء ونحو ذلك، مناع للخير يمنعه من الخير. والله عز وجل أمرنا لا نطيع هذا المناع للخير. قال معتد أثيم، قال معتد في متناول ما أحل الله له يتجاوز فيها الحد المشروع، فهو معتد على حق الله عز وجل، وقد تجده أيضا معتد على حقوق العباد، الذي يعتدي على حق الله عز وجل يقع في المحرمات ويتعدى الحدود ويعتدي على حقوق الخلق، حقوق العباد، فهذا لا يطاع أيضا. قال سبحانه وتعالى معتد أثيم، فهذا المعتدي على المحارم لا يطاع. قال أثيم أي يتناول المحرمات، يتناول المحرمات ويلابس هذه المحرمات حتى يصير كالملازم لها، يصير كالملازم لها. فهذا المعتدي الأثيم، المعتدي على حقوق الله والمتعدي لحدود الله سبحانه وتعالى لا يطاع. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله عتل بعد ذلك زنيم، أما العتل الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أنبئكم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. وقال وكيع كل جواظ جعذري مستكبر، جعذري. وقال وكيع كل جواظ جعذري مستكبر، جعذري جعذري. وقال وكيع كل جواظ جعذري مستكبر. أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا أبا داود. ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذكر أهل النار كل جعذري جواظ مستكبر جماع مناع. تفرد به أحمد. قال أهل اللغة الجعذري الفظ الغليظ والجواظ الجموع المنوع. وهنا ذكر الله عز وجل خصلة أخرى من خصال هذا الذي نهانا عن طاعته، قال عتل بعد ذلك زنيم، هذا العتل لا يطاع. قال عتل بعد ذلك زنيم. قال أما العتل، يقول ابن كثير رحمه الله الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع. الفظ الغليظ تجده جافيا، تجده فاحشا من جهة الأخلاق، وتجده مجادلا في الباطل وليس في الحق. قال الفظ الغليظ الصحيح، الصحيح يكون عنده قوة ولا يكثر فيه المرض، قال الجموع المنوع. الجموع المنوع، وهذا هو تفسير الجعضري الذي جاء في الحديث. وأورد هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة. يقول ألا أنبئكم بأهل الجنة، يعني ألا أخبركم بعلاماتهم، وهي علامة غالبة لأهل الجنة، غالبة لأهل الجنة، أغلب أهل الجنة، هذه من علامات التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا أنبئكم بأهل الجنة، يعني بعلاماتهم التي يعرفون بها. قال صلى الله عليه وسلم كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. هذه من علامات أهل الجنة. وقلت المراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء الذين صفتهم هذه الصفة. يقول كل ضعيف، إما أن يكون ضعيفا في نظر الناس، الناس هم الذين يستضعفونه ويستحقرونه ويحقرونه، الناس يستضعفونه ويحقرونه فهو ضعيف في نظر هؤلاء. ويمكن يكون هذا ضعيف ضعيف عن أذى الناس، ضعيف عن أذى الناس لا يؤذي الناس، وضعيف عن الوقوع في المعاصي فلا يقع في ما حرم الله سبحانه وتعالى. قال كل ضعيف متضعف، متضعف يعني متواضع متذلل، وهذه من خصال أهل الإيمان، التواضع والذلة خصوصا للمؤمنين هذه من خصال أهل الإيمان. قال لو أقسم على الله لأبره، يعني لو أقسم على الله في فعل شيء، يريد أن يفعل شيء فيقسم على الله، قال لو أقسم على الله في فعل شيء ولا أمر قال لأبره، يعني لأمضى الله جل وعلا له ذلك الأمر وصدق يمينه ولا يكون حانثا، يقسم فلا يكون حانثا ويمضي الله أمره ويصدق في يمينه فلا يحنث. لو أقسم على الله لأبره. وانظر يعني لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعيف في نظر الناس يستضعفونه ويحقرونه، الناس في نظرهم تكبرون عليه وقد لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، مدفوع بالأبواب كما جاء في حديث آخر، لو أقسم على الله لأبره. وذاك الذي يضع عند الناس وينفخ في وسط الناس ويشار إليه ونحو ذلك قد لا يكون له ذلك عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الذي يكون ضعيفا بنظر الناس متضعفا ويحقره الناس وقد يستهين به الناس يقسم على الله عز وجل فيبره سبحانه وتعالى ويمضي أمره ويمينه ولا يكون فيها حانفا. قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل النار، يعني بعلاماتهم أيضا، بعلامات أهل النار. قال كل عتل جواض مستكبر، وهذا الشاهد الآية، الله جل وعلا قال عتل بعد ذلك زنين، سنعرف ما معنى زنين. عتل هذا الذي في هذه الصفة الله عز وجل ينهان عن طاعته، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن هذه الصفة من صفات أهل النار، إن قال ألا أنبئكم بأهل النار ألا أذكر لكم علاماتهم. فقال صلى الله عليه وسلم كل عتل، العتل هذا الذي ذكر ابن كثير بأنه الفظ والشديد والغليظ. قال جواظ، الجواظ قيل هو الأكول، ولا كما ذكر ابن كثير الجموع المنوع، الجموع المنوع هو الجواظ وليس الجعضري كما ذكرت آنفا. هذا الجواظ الجموع المنوع الذي يكون أكولا وربما عرف بكثرة اللحم، وهو أيضا فظ غليظ، وهذا من ميزته أيضا يكون هذا الجواظ أيضا فظا غليظا. قال مستكبر، مستكبر متكبر، وأعظم ما يتكبر عنه تكبر عن الحق، تكبر عن عباد الله عز وجل، هذه خصلة مشينة الكبر، وأعظمه وأشنعه أن يتكبر الإنسان عن الحق، إذا ظهر له الحق وبان له الحق يتكبر عنه. إن بعض الناس قد يظهر له الحق على يد من يحقره، يستصغر بعض الناس ويحقر بعض الناس، وذاك يأتيه ويبين له الحق فيصير واضحا له كالشمس في رابعة النهار، وبعد ذلك لا يأخذه منه ويرده. ما السبب؟ يتكبر، تكبر عن الحق، أنت تريني هذا وأنت كذا، ويرد الحق لأنه فلان جاءه به. والواجب على من ظهر له الحق أن يأخذه ولو جاءه من أحقر الناس ومن أقل الناس منه مرتبة ومكانة ومنزلة، لأن الحق عزيز، ومتى تركه الإنسان قد يحرم منه مدة دهره وإلى أن يموت والعياذ بالله. ولذلك أول ما يظهر الحق الإنسان ينبغي أن يتواضع للحق وأن ينصاع وأن يقبل ولا يتكبر. فمن خصالها للنار من علاماتهم هذا الاستكبار، وأعظمه الاستكبار عن الحق والعياذ بالله. ثم قال: وقال وكيع: كل جواب، هذا الجواب الذي قلنا هو الجموع المنوع الكثير اللحم أو الأكول، وهو فظ غليظ أيضا. قال جعظري، الجعظري منهم من فسرها بأنه الذي يتمدح بما ليس فيه، يتمدح بما ليس فيه، ومنهم من ذكر بأنه أيضا هو الفظ الغليظ. قال مستكبر. ثم ذكر الأثر الآخر، الحديث الآخر: كل جعظري جواض مستكبر جماع مناع. وفسر الجعظري بأنه الفظ الغليظ والجواض الجموع المنوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الزنيم فروى البخاري عن ابن عباس: عتل بعد ذلك زنيم، قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاه. ومعنى هذا أنه كان مشهورا بالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها. وإنما الزنيم في لغة العرب هو الدعي في القوم، قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة. وقال ابن عباس: الزنيم الدعي، ويقال الزنيم رجل كانت به زنمة يعرف بها، ويقال هو الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة. وقال ابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه زعم أن الزنيم الملحق النسب. وقال سعيد بن المسيب في هذه الآية: هو الملصق في القوم ليس منهم. وقال عكرمة: يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء، والزنماء من الشياه التي في عنقها هنتان معلقتان في حلقها. وقال سعيد بن جبير: الزنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها، والزنيم الملصق. والأقوال في هذا كثيرة، وترجع إلى ما قلناه، وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس، وغالبا يكون دعيا ولد زنا، فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره. نعم، هنا ذكر ابن كثير رحمه الله معنى الزنيم، وذكر بأن أصله من الزنمة التي تكون في الشاة. بعض الشياه تعرف عن غيرها بهذه الزنمة، الزنمة يكون تجد بعض الشياه في الحلق عندها كذا هنتان نازلتان، شيئان نازلان، وأحسب أن كثير منكم يعرف هذا ويرى. شوف بعض الشياه تحتك في الرقبة هكذا هنتان نازلتان في عنقها، ولا تجد هذا في كثير من الشياه، بل تصير تميز هاته من البقية، لأن لا تكون كثيرة في الشياه. فكذلك هذا الزنيم العتل الزنيم الدعي الذي يكون معروفا في وسط الناس بالشر، معروفا في وسط الناس بالشر. وذلك الأقوال التي ذكر ابن كثير رحمه الله، قال رحمه الله بأنها ترجع إلى ما ذكرناه، قال: وترجع إلى ما قلناه، وهو أن الزنيم هو المشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس. يعرف به من بين الناس، يعرف بماذا والعياذ بالله؟ يعرف بالعلم، ولا يعرف بالخير، ولا يعرف بالإحسان، يعرف بالشر، يعرف بالشر وسط الناس. الناس إذا ذكر فلان قال فلان معروف، يسأل عنه قال فلان معروف، لماذا؟ بالشر والعياذ بالله، بالاعتداء، بالظلم وغير ذلك. والشر كلمة عامة، معروف بتركه للصلاة، معروف بتعاطيه المخدرات والمسكرات، معروف باعتدائه على الناس وغير ذلك من الشرور، فهو معروف بالشر. هذا هو الزنيم، هذا هو الزنيم. هذه الآيات التي ذكر الله جل وعلا في سورة القلم وفي سورة نون، قيل بأن نزلت في الوليد بن المغيرة: ولا تطع كل حلاف هماز مشاء بنميم مناع خير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. قال هذه ذكرت نزلت في في الوليد بن المغيرة، وبعض أهل العلم قال بأن نزلت في الأسود بن يغوث. الأسود بن يغوث، ونحن عندنا قاعدة في باب التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني حتى ولو قلنا مثلا يدل الدليل على هذه الآيات نزلت مثلا في الوليد بن المغيرة، هل يعني أنها خاصة به؟ لا، ما إذا لم يدل الدليل أنها خاصة به ولا يتعدى حكمها لغيره، فإن القاعدة هنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإن نزلت فيه والله عز وجل أمرنا ألا نطيع هذا الذي ذكرت خصاله وهو الوليد بن المغيرة أو الأسود بن يغوث، فإن الأمر عام، كل من في هاته الخصال، كل من في هاته الخصال، حتى وإن لم تجتمع فيه، حتى وإن لم تجتمع، لا يشترط أن تجتمع فيه جميعا حتى تقول لا أطيعه، لا، كل من فيه خصة من الخصال أو أكثر هذه الخصال التي ذكرت فإنه جليس سوء، جليس سوء، لا يجالس، لا تجالسه ولا تتبعه ولا تأخذ بما ينصح به، تركه وابتعد عنه، لأن الله عز وجل قال لا تطيعه، لا تطيعه. وهذا نفهم منه شيء، أنت تفهم منه شيء جميل، وهو معرفة خصال الجليس الصالح. من هذه الآيات نعرف خصال الجليس الصالح، كيف تعرفها؟ اعكسها، ولا تطع المكذبين. إذا من نطع؟ الصادقين، نحرص على من هو متميز بالصدق. ولا تطع، قال سبحانه وتعالى ولا تطع المكذبين، ثم بعد ذلك قال ولا تطع كل حلاف مهين، الذي وجدته قليل الحلف، قليل ما تسمعه يقول والله، يحلف على أمر، هذا في خصلة من خصال الجلساء الصالحين والجليس الصالح. قال سبحانه وتعالى هماز مشاء بنميم، الذي تجده يحفظ لسانه فهو صادق، يحفظ يمينه لا تجده كثير الحلف، ويحفظ لسانه لا تجده مغتابا ولا تجده نماما ولا تجده همازا يعيب الناس، تجده يحفظ لسانه، هذه سمة للجليس الصالح. قال مناع للخير معتد أثيم، مناع للخير وهو معتد أثيم، متعد لحدود الله عز وجل، الذي يبذل الخير والمتقي لله عز وجل، الذي لا يتعدى حدوده، الوقاف عند الأوامر والنواهي التي يعبر عنها بأنه متقي لله سبحانه وتعالى، هذه التي تجمعها. فمن وجدته متقيا لله حريصا على نفع الناس وبذل الخير، فهذه صفة من صفات الجليس الصالح. إذا كان هذا المناع للخير المعتدي الأثيم لا يطاع ولا يجالس، فإن عكسه الذي يكون متقيا لله سبحانه وتعالى باذلا للخير مما يحرص على مجالسته. نعم، فهذه صفات لجليس الصالح نعرفها من عكس ما ذكر، أو تستنبط من هذه الآيات من عكس ما ذكر لهذا الذي نهانا الله عز وجل أن نطيعه وأن نجالسه. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يقول تعالى هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين، كفر بآيات الله وأعرض عنها وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين، كقوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال الله تعالى سأصليه سقر. وقال نعم. قال وقوله أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، قوله جل وعلا أن كان ذا مال وبنين، هذه من النعم، يعني أنعم الله عز وجل عليه بالمال ونعم عليه بالبنين. أن كان ذا مال وبنين، فقد أنعم الله عليه بهذه النعم العظيمة، بنعمة المال والرزق ونعمة البني. والذي ينعم عليه بنعم حق عليه أن يشكر الله، يشكر الله على هذه النعم، ولكن هذا ماذا صنع؟ هل شكر الله جل وعلا؟ لا، لم يشكر الله عز وجل، بل ذهب يكذب بآياته، ذهب يكذب بالقرآن ويزعم بأنه أساطير الأولين التي أغلبها كذب. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين، كفر بآيات الله وأعرض عنها وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين. يعني سبحان الله، انظر، جعل مجازاة النعم ماذا؟ جعل مجازاة النعم الكفر بآيات الله، الكفر بآيات الله سبحانه وتعالى، وقال هي أساطير الأولين، قال وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين. أساطير الأولين، صحف الأولين المسطورة التي سطرها الأولون، التي سطرها الأولون وكتبها الأولون، فهي أساطير. بعض أهل اللغة يقول أساطير هذا جمع لا مفرد له كأبابيل، وبعضهم يقول أساطير مفردها أسطار أو أسطارة، ومنهم يقول مفردها أسطورة أو أسطور، أسطورة أو أسطور، قالوا مفرد أساطير، ومنهم ما قال هي جمع لا مفرد له كأبابيل. قال كقوله، يعني هذا الذي في سورة، هذه الآية التي في سورة نون وسورة القلم، كقوله جل وعلا في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا. وهذه الآية في المدثر نزلت في الوليد بن المغيرة، نزلت في الوليد بن المغيرة. قال جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا. تأمل، خلقه الله وحيدا منفردا، ليس عنده مال وليس عنده بنين. في الأول خلقه الله هكذا منفردا، ليس له مال وليس له بنين. ثم قال جل وعلا: وجعلت له مالا ممدودا، مالا كثيرا. خلقه وحيدا منفردا ليس عنده مال، فجعل الله له مالا وأنعم عليه بمال كثير. قال: وجعلت له مالا ممدودا، أي مالا كثيرا. قال: وبنين شهودا، بنين، وبنين ذكور، بنين ذكور، أنعم الله عليه بالأولاد الذكور وهم البنين وهم البنون. وقال: شهودا حضور، بنين حضور. ولما يكون الإنسان عنده عدد من الأولاد الذكور وهم حضور عنده، فإنه يتنعم بحضورهم وينتفع بهم في قضاء أموره وحوائجه ويستنصرهم إذا احتاج وغير ذلك، فهذه نعمة عظيمة. فانظر، خلقه الله وحيدا، أنعم عليه بالمال الكثير، وأنعم عليه بالبنين الحضور الشهود. قال: ومهدت له تمهيدا، مهدت له تمهيدا، مكن الله له في الأرض وأعطاه من خيراتها ووصل إلى كثير من متطلباتها، مهد الله له في هذه الدنيا، يعني في الدنيا أعطاه ما أعطاه. قال: مهدت له، ومهدت له تمهيدا، مكنه من الدنيا وقد حصل له ما يشتهي منها. قال: ثم يطمع أن أزيد، يطمع أن يزيد ماذا؟ يطمع أن يزاد له الآخرة، كما حصل الدنيا وما يشتهي منها، يطمع أن تزاد له الآخرة وما فيها من النعيم والخيرات. الذي لا تقارن به الدنيا ولا يقارن به بما فيها من النعيم، لا يقارن نعيم الدنيا بها بذلك النعيم. قال: ثم يطمع أن أزيد، كلا، هذا نفي لمراده، يطمع أن يزاد له في النعيم، بل حتى النعيم الدنيوي، لعله، لعل الآية أيضا تشمل هذا، يطمع أن يزاد له في النعيم الدنيوي، كلا لا يزاد له. قال سبحانه وتعالى: كلا، يعني ليس الأمر كما طمع أن يزاد له. ولهذا بعض التفسير قالوا: الوليد المغيرة ما زال منذ نزول هذه الآيات ينقص ماله ينقص ولده، قالوا ما زال منذ نزول هذه الآية ينقص ماله وينقص ولده، مع أن المال الذي أعطاه الله إياه مال ممدود كثير وبنين شهود، قالوا ما زال ينقص ماله وينقص ولده. قال: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، هذا هو السبب، كان لآياتنا عنيدا، عرفها، عرفها وأنكرها واستكبر ولم يستجب، هذا السبب، أن ذاك الذي طمع فيه لا يناله، لا يناله. فقال جل وعلا: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا شقة في العذاب. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، يعني فكر في نفسه وقدر في ما فكر فيه ماذا سيقول وماذا سيجيب عن القرآن. لأن الواقعة أن الوليد بن المغيرة قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، تأثر والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأنه يسمعه كرر الآية فتأثر بما سمع، ولما رجع إلى قومه قالهم علمتم بأن محمد ليس بكاذب، فهذا الذي يقوله يدعي ليس كذبا وليس مجنونا، هذا الكلام الذي يقوله وليس شاعرا، فأراد الآن أن يجيب، هو كذب مع أنه تأثر أراد أن يكذب، ففكر بماذا سيجيب، ماذا سيقول عن هذا الذي سمعه من نبينا صلى الله عليه وسلم، ففكر في نفسه. ولهذا قال جل وعلا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، فكر في نفسه ثم قدر ما فكر فيه، قال فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر فيما يقوله، وبعدا فكر في الأمر وما سيقول، قال ثم عبس وبصر، عبس في وجهه، ولما عبس في وجهه وبصر هذا ظاهره أنه سيكذب بما سمع من نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه معرض عن الحق. قال ثم أدبر واستكبر، أدبر يعني تولى، واستكبر عن الحق الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا هو جوابه بعد أن علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كاذبا، ليس كذابا ولا مجنونا ولا شاعرا، فما سمعه يلقي الشعر. وهذه الأمور كلها قد اتهمته بها قريش، فنفى ذلك أنكم ما علمتموه كذلك، فأراد أن يجيب عما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر به حين سمع القرآن، فكر وقدر وفكر في نفسه وقدر ما يفكر ثم تدبر فيما يقول، فقال إن هو إلا سحر يؤثر، هذا الذي سمعته سحر سحرني محمد. ثم قال عن هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر سحره، والذي كان يتلوه عليه القرآن قال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، أو كما في الآية التي عندنا هنا قال أساطير الأولين. فجزاؤه ماذا؟ قال جل وعلا سأصليه سقر، والسقر اسم من أسماء جهنم، اسم من أسماء جهنم. نعم. قال الله تعالى سأصليه سقر، وقال تعالى هاهنا سنسمه على الخرطوم. قال ابن جرير سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم كما لا تخفى السمة على الخراطيم. وهكذا قال قتادة سنسمه على الخرطوم شين لا يفارقه آخر ما عليه. وفي رواية عنه سيما على أنفه، وكذا قال السدي. وقال ابن عباس سنسمه على الخرطوم يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال. وقال آخرون سنسمه سمة أهل النار، يعني نسود وجهه يوم القيامة. وعبر عن الوجه بالخرطوم، وحكى ذلك كله أبو جعفر بن جرير، ومال إليه أنه لا مانع من اجتماع الجميع ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة وهو متجه. نعم. قال تعالى هاهنا سنسمه على الخرطوم، يعني أراد أن يقول كما في آية المدثر لما قال جل وعلا سأصليه سقر، هنا لما ذكر في سورة القلم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، قال سبحانه وتعالى سنسمه على الخرطوم، يعني تكون له علامة على أنفه. وقد يطلق الخرطوم الذي هو الأنف يطلق على الوجه كله كما قال هنا. وقال آخرون سنسمه سمة أهل النار، يعني نسود وجهه يوم القيامة. وعبر عن الوجه بالخرطوم، لأن بعض الشيء يعبر به عن كله، فذكر الخرطوم يعبر به عن الوجه كله. وهذه الأقوال كلها التي سمعتموها ونقلها ابن كثير رحمه الله ذكر بأن ابن جرير رحمه الله قد مال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة. فالمقصود بقوله سنسلم على الخرطوم أنه مفضوح، مفضوح في الدنيا والآخرة. بماذا يفضح؟ يفضح بعلامة، وهذه العلامة تكون حسية ومعنوية، علامة على خرطومه، على أنفه أو على وجهه. وهذه العلامة تكون حسية كالضرب بالسيف على وجهه، وقد وقع له يوم بدر. ولهذا قال هنا عن ابن عباس سنسم على الخرطوم يقاتل يوم بدر فيختم بالسيف في القتال، قال فيختم بالسيف، قال فيختم بالسيف في القتال، يعني يضرب بالسيف، يضرب بالسيف على وجهه، يختم يعني يضرب على وجهه ويضرب على أنفه. هذه علامة ماذا؟ علامة حسية، هذه علامة حسية فضح بها في الدنيا. وأما العلامة المعنوية وهي سوداد وجهه كما ذكر هنا، قال وقال آخر سنسمه سمة أهل النار، يعني نسود وجهه يوم القيامة، فتكون هذه علامة يعرف بها يوم القيامة والعياذ بالله، يأتي مسود الوجه. وهذه السمة المعنوية يعرفها الناس بها، يعرفه الناس بها. فمحصل ما ذكر من هذه الأقوال التي أشار بأن ابن جرير رحمه الله قد مال إلى أنه لا مانع من اجتماع جميع الأقوال، وطبعا الأقوال التي تذكر في تفسير الآية إذا لم تكن متعارضة فالآية تحتمل جميع الأقوال، تجمع جميع الأقوال بلا تعارض، يعني إذا لم تكن متعارضة. وجماعها أن يقال بأن هذه سمة على أنفه، وقد تكون على وجهه، ويكون ذكر الخرطوم الذي والأنف من باب ذكر الجزء الذي يعبر به عن الكل، أي عن الوجه كله، وتكون علامة حسية كما ضرب على أنفه يوم بدر، أو علامة معنوية بسوداد وجهه والعياذ بالله. قال الله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال رحمه الله هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعم الجسيمة وهو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة. نعم. قال هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش، ضربه لكفار قريش الذين أنعم الله عليهم بالنعم فاختبرهم وابتلاهم، وطبعا هذا الاختبار والابتلاء لا إكراما لهم، ليس إكراما لهم. المؤمن قد يبتلى ويبتليه الله عز وجل، والأنبياء وهم سادات المتقين لله عز وجل وقد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، وأشد الناس بلاء الأنبياء. فالمؤمن قد يبتلى، والابتلاء هذا قد يكون إكراما له، ترفع درجاته، تكفر سيئاته بصبره واحتسابه على ذلك البلاء، لكن ابتلاء هؤلاء ليس من جنس ذلك. ابتلاء الكفار ابتلاهم الله عز وجل بالنعم وأمدهم بالنعم وأعطاهم أعظم نعمة، كفار قريش أعظم نعمة ما هي؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، كما قال ابن كثير هنا وهو بعثة، قال وأعطاهم من النعم الجسيمة وهو بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أنعم الله عليهم بالأموال، أنعم الله عليهم بالأمن، الأمن في بلادهم، بلد الأمين، أنعم الله عليهم بهذه النعمة العظيمة، أنعم عليهم بالأموال، أنعم عليهم بالبنين، وأنعم عليهم بنعمة عظيمة أعظم هذه النعم أن أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم منهم، يعرفون نسبه عليه الصلاة والسلام ويعرفون خلقه عليه الصلاة والسلام. لكن شكروا الله أم لم يشكروا الله؟ هل شكروا الله على هذه النعمة فاستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وشكروا النعم التي أعطاهم فجعلوها لله، أم أنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وما أنعم عليه من النعم قد صاروا يعطونه لآلهة جعلوها من دون الله عز وجل يستغيثون بها وينذرون لها ويذبحون لها والعياذ بالله. فهذا الابتلاء الذي ابتلاهم الله عز وجل به، أنعم عليهم بالنعم، وأعظم هذه النعم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة، يعني لم يشكروا الله على النعم. الله جل وعلا في هذه الآيات في سورة القلم يضرب مثلا لهم، مثل هؤلاء حين أنعم الله عليهم وأعطاهم نعمة عظيمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقابلوها بالتكذيب، مثل الذين أنعم الله عليهم ببستان فما شكروا الله عليه فآل أمرهم إلى ذهاب بستانهم كما سنقرأ في هذه الآيات. يعني هؤلاء أيضا أنعم الله عليهم بالنعم فما شكروا الله عليها، أنعم عليهم بنعمة محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته فيهم وهي أعظم النعم فلم يستجيبوا له، فتكون عاقبتهم كعاقبة من ضرب الله لهم به مثلا، أي يكون لهم الخزي والعذاب العياذ بالله. نعم. قال رحمه الله ولهذا قال تعالى إنا بلوناهم أي اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة وهي البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين أي حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء ولا يستثنون أي فيما حلفوا به ولهذا حنثهم الله في أيمانهم فقال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون أي أصابتها آفة سماوية فأصبحت كالصريم. قال ابن عباس أي كالليل الأسود. وقال الثوري والسدي مثل الزرع إذا حصد أي هشيما يبسا. نعم. قال سبحانه وتعالى إنا بلوناهم أي اختبرناهم، هؤلاء قريش الذين كفار قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنا بلوناهم بالنعم هذه التي أعطيناهم إياها. قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، قال وهي البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه. أصحاب الجنة عندهم هذا البستان الذي فيه من الخيرات من الثمار ومن الزروع، وحقيقة هذا البستان هو لأبيهم، كان لوالدهم قبل أن يرثوه منه بعد موته، لكن والدهم كان يشكر الله على النعمة، كان البستان هذا وما يحصل فيه من النتاج من الثمار والزروع كان يجعل بعضه فيه، يعني في البستان يعيد غرسه وزرعه ويجعل له نصيبا من الحاجة ما يكفيه ويجعل نصيبا آخر للفقراء، لا يمنع الفقراء إذا جاءوا لأخذ ما تساقط، لأن يعني بعض الأحيان إنسان هذا معروف في في في في البساتين إذا قطف الثمر ولنزع الزرع وحصد الزرع فقد يتساقط منه شيء، فكان لا يمنع الفقراء من أخذه من يأتي لالتقاطه وأخذه، وزيادة على ذلك كان يعطيهم يجعل نصيبا مما قطف وجنه يجعله للفقراء ويتصدق على الفقراء. فانظر هذا من شكر الله على هذه النعمة، لما مات والدهم وورث أبناؤه عنه ذلك البستان أصابهم الشح والبخل، قالوا نمنع الفقراء، والدنا لم يكن يعرف الأمر ولم يحسن تسيير هذا البستان، فكيف نعطي لهؤلاء، كيف نعطيهم هذا النصيب؟ فأرادوا وعزموا على ماذا؟ على أنهم إن قطفوا وحصدوا ما في بستانهم لا يعطون الفقراء شيئا، لا يعطون الفقراء شيئا. قال كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، حلفوا فيما بينهم ليجذن من ثمارها ليلا، والمراد ليلا يعني في آخر الليل قبل الصبح، لأن أول الليل ربما يكون بعض الناس من يراهم لكن الغالب في آخر الليل وقبل الصبح لا يراهم أحد، فقد نذهب في هذا الوقت، نذهب نقطف ونجني ولا يرانا أحد، نرجع من الصباح ولا يرانا أحد، ولا نعطي أحد، نمنع الفقراء. فقال سبحانه وتعالى عنهم: وإذ أقسموا حلفوا، أكدوا وجزموا ذلك بالحلف، فحلفوا. قال: ليصرمنها مصبحين. قال: لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل، ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء. قال سبحانه وتعالى: ولا يستثنون. لا يستثنون، قال: فيما حلفوا. لا يستثنون فيما حلفوا، أو يكون المراد لا يستثنون لا يترددون فيما عزموا عليه، أو يكون المراد لا يستثنون، لا يستثنون فقيرا ولا مسكينا. فهم أقسموا لا يصرمنها مصبحين، لا يجذن ثمرها ليلا حيث لا يراهم أحد، ولا يعطون فقيرا ولا يعطون أحد. وقال جل وعلا لا يستثنون، إما يكون المراد كما قال ابن كثير لا يستثنون في يمينهم، لا يستثنون في يمينهم. سنعرف إن شاء الله معنى الاستثناء. الاستثناء يقول الإنسان إن شاء الله بعد أن يحلف إن شاء الله، فلو فعل بخلاف ما حلف عليه يكون ليس عليه شيء، يكون ليس عليه شيء. فقد يكون المراد لا يستثنون يعني في حليفهم، أو لا يستثنون لا يترددون فيما عزموا عليه، أو لا يستثنون لا يستثنون فقيرا ولا صنفا من الناس، يريد أن يحرم الجميع ممن كان يعطى ويستفيد من ثمر ذلك البستان في زمن والدهم. قال ابن كثير: ولا يستثنون، أي فيما حلفوا به، ولهذا حنفهم الله في أيمانهم. حلفهم الله في أيمانهم، يا إخوهم أقسموا أنهم في الصباح، والله في الصباح نذهب ونقطف ولا نعطي أحدا. طيب، وأنتم جازمون بأنكم ستجدون الثمر وتقطفون على حلف وتبرون في حلفكم؟ فقال سبحانه وتعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. حنثهم في أيمانهم ثم ذكر هذه الآية، قال: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أي أصابتها آفة سماوية. ذاك البستان ذاك الذي فيه الثمار، وعزموا أنهم في الصباح يذهبون لقطفه وفي آخر الليل أرسل الله عليه صاعقة جاء بها ملك، وبعض أهل التفسير يقول جبريل عليه السلام، صاعقة جاء بها جبريل عليه السلام، فنزلت على بستانهم. قال: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. قال ابن عباس: كالليل الأسود. وقال الثوري والسدي: مثل الزرع إذا حصد هشيما يبسا. هذا ذاك البستان فيه ثمار وفي أشجار وفي زروع، يقول سبحانه وتعالى: فأصبحت كالصريم، نزلت صاعقة عليه احترقت تلك الأشجار واحترقت تلك الزروع، كما قال ابن عباس: كالليل الأسود، كالليل المظلم، كالليل المظلم، صارت كالليل المظلم. وبعض أهل العلم قال: صار بعضها أسودا وبعضها أبيضا، صار بعضها أسودا وبعضها أبيضا، وهذا أخذوه من قوله جل وعلا فأصبحت كالصريم، فهم يقولون في اللغة كالصبح صار ما بعد الليل، فهو يجمع بين الليل والنهار، فقالوا كذلك كالصريم، صار بعضها أسودا وصار بعضها وبعضها أبيضا. ومثل هذا لا يتعارض، لأنه الصاعقة إذا نزلت وأحرقت ترى السواد، وقد ترى من الرماد ما هو أبيض، ترى من الرماد ما هو أبيض، فيكون كذلك. فأصبحت كالصريم، يعني المحصل ذهبت الأشجار والزروع، مش الثمار فقط، حتى الأشجار، ما بقي شيء على في ذلك البستان، ما بقي شيء في ذلك البستان. نعم. قال الله تعالى: فتنادوا مصبحين، أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاذ أي القطع، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي تريدون الصرام. قال مجاهد: كان حرثهم عنبا، فانطلقوا وهم يتخافتون، أي يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحدا كلامهم. ثم فسر الله عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به، فقال: فانطلقوا وهم يتخافتون، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي يقول بعضهم لبعض: لا تمكن اليوم فقيرا يدخلها عليكم. نعم. قال الله عز وجل: فتنادوا مصبحين، يعني في وقت الصباح، المراد قبل طلوع الشمس، لأن في الآية الأولى قال إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين، يعني بكرة في آخر ليذهبون ويقطفون في أول الصباح. ولهذا قال ابن كثير لما كان وقت الصباح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاب، والمراد يذهبوا إلى ما عزموا عليه، لأن ما رادوا الجذاب في ذلك الوقت حتى لا يراهم أحد ويتخفوا من الجميع ولا يعطوا واحدا شيئا من ذلك، فما استثنوا أحدا. قال سبحانه وتعالى أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي تريدون الصرام. قال مجاهد كان حرثهم عنبا. قال فانطلقوا وهم يتخافتون. هذه تحتمل أمرين، على ما فسر ابن كثير يتناجون سرا ويتكلموا سرا حتى لا يسمعهم أحد، أو يتخافون حتى لا يراهم أحد، وما أصلا ذهبوا في ذلك الوقت لماذا؟ في آخر الليل ويقطف صباحا بكرة لأجل لا يراه أحد، فهم خرجوا يتخفون حتى لا يراهم أحد، وهم يتخافتون أيضا يتكلمون سرا، تكلمون فيما بينهم سرا حتى لا يسمعهم أحد، فينتبه لصنيعهم وأنهم ذهبوا إلى الجذاب وقطف ثمار البستان. هذا الذي تناجوا به سرا وتكلموا به سرا، ما الذي أعلمنا به؟ الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله ثم فسر الله عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به، فقال فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. نذهب ونقطف ولا يدخل علينا مسكين، لا يأخذ الذي يتساقط فضلا على أن نعطيه، لأن كما قلت في وقت الجذاب لما تقطف الثمار وتقطف الزروع قد يقع منها شيء وقد يترك شيء في الشجر لا يرى، فيأتي بعض الفقراء ويأخذ هذا الذي سقط من الزروع ومن الثمار والذي بقي في الشجر ولم يرى ونحو ذلك، لكن هؤلاء قالوا نحرمهم حتى من هذا فضلا على أن نعطيهم. فقالوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. قال يقول بعضهم لبعض لا تمكن اليوم فقيرا يدخلها عليكم ليأخذ شيئا مما يسقط أو لنعطيه شيئا منها. نعم. قال الله تعالى وغدوا على حرد أي قوة وشدة، وقال مجاهد وغدوا على حرد أي جد، وقال عكرمة غيظ، وقال الشعبي على حرد على المساكين. قادرين أي عليها فيما يزعمون ويرومون. نعم. قال وغدوا على حرد قادرين، لما ذهبوا لفعل ما عزموا عليه وصف الله حالهم، كانوا في قوة وفي نشاط وكذلك في غيظ وغضب حتى على الفقراء، غيظ على الفقراء لا نعطيهم ولا يسمع بنا أحد ولا يأتينا أحد، فخرجوا في مثل هذه الحال أو هذه الصفات التي ذكرت عنهم، غدوا على حرد قادرين. فسر الحرد هنا بالقوة والشدة والجد، قال أي قوة وشدة أو جد أو غيظ، وكل هذا واقع منهم لأجل لا يعطوا للفقراء، ولهذا قال سبحانه وتعالى على حرد قادرين، قال أي عليها فيما يزعمون ويرومون. يحسبون هذا الذي حسبوه أنهم قادرون عليها ويأتون ويقطفون ولا يعطون أحد من الناس، وهم في مثل هذه الحال بقوة ونشاط وغيظ وغضب وغير ذلك، ولكن الأمر بخلافه، طاف عليها طائف انتهى البستان ما بقي فيه شيء، لا شجر ولا ثمر ولا أي شيء، ما بقي فيه شيء، ولهذا بعدها قال سبحانه نعم. قال الله تعالى فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أي فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها وهي على الحالة التي قال الله عز وجل قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وكثرة الثمار التي إلى أن صارت سوداء مدلهمة لا ينتفع بشيء منها، فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق، ولهذا قالوا إنا لضالون، أي قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها. قال ابن عباس وغيره قاله ابن عباس وغيره نعم. قوله جل وعلا كما قلت قادرين، لما قالوا وغدوا على حرد قادرين يحسبون أنفسهم أنهم قادرون على ما عزموا عليه، أو قادرين مقدرين لما خططوا له وقدروا له وخططوا له وعزموا عليه، يذهبون في آخر الليل وفي الصباح يقطفون ولا يعطون أحدا من الناس ونحو ذلك، مخططين له تخطيطا، فغدوا على حرد قادرين. ثم قال سبحانه وتعالى: فلما رأوها قالوا إن لضالون. وصلوا بستانهم، يعرفون موقعه ويعرفون مكانه، فوصلوا إليه، ووصلوا إلى البستان المعروف مكانه الذي يعرفون مكانه. قال سبحانه وتعالى: فلما رأوه قالوا إنا لضالون، ضللنا الطريق. لأنه ماذا وجدوا؟ وجدوا سوادا، ذهبت الأشجار والثمار صاعقة في الليل، أنزلها الله عز وجل جاء بها الملك، فما بقي فيها شيء. من هول ما رأوا هالهم الأمر وطاشت عقولهم حتى قالوا ضللنا الطريق، المفروض ليس هذا ما هذا مكان بستاننا، لعلنا ضلنا الطريق لو ذهبنا من الطريق هذا وإحنا خالفنا طريقا آخر ونحو ذلك. هذا المراد بقولهم كما قال سبحانه وتعالى: فلما رأوها، رأوا جنتهم بستانهم الذي يعرفون مكانه، قالوا إنا لضالون. وقولهم إنا لضالون هو من هول ما أصابهم، حتى كما قلت طاشت عقولهم، ولما رجعوا إلى أنفسهم وفكروا علموا بأن هذا هو مكان جنتهم. ثم قال رحمه الله: ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنها هي، فقالوا: بل نحن محرومون، أي بل هي، أي بل هذه هي، ولكن نحن لا حظ لنا ولا نصيب. نعم، يعني هنا لما قالوا في الأول إن لضالون، ضللنا الطريق، وهذا من هول الأمر، ولما طاشت عقولهم قالوا ذلك، ولما تأكدوا بأنهم في بستانهم وفي جنتهم ولكن أصابها ما أصاب، أصابها ما أصابها، قالوا: بل نحن محرومون. لما تيقنوا بأنها هي جنتهم وهذا وبستانهم ولكن أصابها ما أصاب، قال: إن لمحرومون، محرومون من خيراتها التي فيها، وما عزموا على قطفه وأخذه. نعم. قال أوسطهم، قال الله تعالى: قال أوسطهم، قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن كعب والربيع بن أنس والضحاك وقتادة، أي أعدلهم وخيرهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قال مجاهد والسدي وابن جريج: لولا تسبحون، أي لولا تستثنون. قال السدي: وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحا. وقال ابن جريج: هو قول القائل إن شاء الله. وقيل معناه: قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي هل لا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم. نعم، قال سبحانه وتعالى: قال أوسطهم، يعني هؤلاء الإخوة كان فيهم واحد هو أعدلهم وهو أحسنهم وخيرهم. قال: ألم أقل لكم لولا تسبحون، وهذه تحتمل أنه قالها لهم في الأول لما عزموا على أمرهم وأقسموا ليصرمنها مصبحين، لما أقسموا، فلعل أوسطهم وأعدلهم وأحسنهم قال لهم لولا تسبحون. وانتبهوا يا إخوة، هو لم يخالفهم لأنه مشى معهم وسار على ما عزموا عليه، لكن نبههم فقال: ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني خالفهم الاحتمال ما ذكر أن المراد به التسبيح هنا الاستثناء، خالفهم في أنهم لما أقسموا ليصرمنها مصبحين، خالفهم في عدم قول إن شاء الله، في عدم قول إن شاء الله، خالفهم في هذا، أو نبههم على أمر لولا تسبحون، تنزهون الله، تنزهون الله عز وجل، لأن هؤلاء لما أقسموا ليصرمنها مصبحين كأنهم جازمين وكأنهم قادرون على ذلك الفعل الذي أرادوه، فقال لهم لولا تسبحون، يعني تنزهون الله عز وجل عما يليق، وهو أنكم عازمون فاعلون لهذا، زاعمين أنكم قادرون عليه بغير مشيئة من الله سبحانه وتعالى، أنهم ما قالوا إن شاء الله، لما قال أقسم ما قالوا إن شاء الله، فمعنى الاستثناء هنا قد يكون مراد قوله إن شاء الله، وهذا الاستثناء في اليمين، يعني الإنسان إذا حلف بالله وأقسم ثم استثنى بعد حلفه فإن هذا لا كفارة عليه، وإن خالف ما حلف عليه فإنه لا يحنث، يعني يقسم الإنسان على شيء: والله لأفعلن هذا الأمر، ثم بعدك يقول إن شاء الله، لو لم يفعل ذلك الأمر لا شيء عليه ولا كفارة عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، يعني لما يقول إنسان إن شاء الله بعد اليمين ويخالف يمينه لا كفارة عليه ولم يحلف، تقول والله لا أذهب إلى هذا المكان إن شاء الله، ثم تذهب إليه، ما الحكم؟ هذه اليمين الآن تخالفتها لا كفارة عليك ولم تحنث، لا كفارة عليك ولم تحنث. لماذا؟ لأنك استثنيت، لأنك استثنيت. وهذا الاستثناء وكان بعض الفقهاء يشترط له شروطا، يشترطون أن يكون قولا، أن يقوله، أن يقول إن شاء الله، وبعضهم يشترط أن يكون متصلا غير منفصل، لما يحلف على شيء مباشرة يقول إلا إذا وجد عارض، مثلا يحلف والله لا أذهب إلى هذا المكان ثم يعطس ثم يقول إن شاء الله، قالوا هذا مثل لا بأس به، لكن لو سكت ولم يجعله متصلا بعض أهل العلم يقول هذا ما ينفع. وكذلك بعضهم يقول لابد أن ينوي، أن ينوي عند الاستثناء عند الحلف، فلما يحلف ينوي بأنه سيستثني. والصحيح والله أعلم أنه لا يشترط ذلك إلا أن يقوله، لا يشترط إلا أن يقوله، حتى ولم ينوي يحلف على شيء قال والله لا أفعل هذا الأمر، نبه بعض الإخوة قالوا استثني خير لك لعلك تخالف حتى لا تحنث، فقال إن شاء الله، فهذا لا بأس به حتى ولو لم ينوي، حتى ولو لم يكن متصلا. ومما يستدل به، يستدل به حتى ولم ينوي، فإن سليمان عليه السلام قد أقسم أن يأتي 90 امرأة تلد كل واحدة منها ولدا يقاتل في سبيل الله، فجاءه الملك فقال قل إن شاء الله، فلم يقل سليمان إن شاء الله، لا يقل سليمان إن شاء الله، فأتت 90 امرأة ولم تلد إلا واحدة شق ولد، مش ولد كامل، شق ولد، وهو ما استثنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استثنى لم يحنث وكان دركا لحاجته، يعني لو قال مثل ما قاله الملك، لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته يصيب حاجته. الشاهد فيه سليمان لما أقسم لم ينوي الاستثناء، لأن الملك جاءه فقاله قل إن شاء الله. وكذلك الاتصال لا يشترط، الاتصال لا يشترط، إنسان إذا تكلم بكلام ثم بعد ذلك استثنى شيئا، وهذا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن مكة وحرمها، قال العباس في آخر الحديث إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني استثنى بعد مدة، فقالوا الاستثناء لا يشترط فيه الاتصال. ولذلك يا إخوة الإنسان إذا أقسم وقال بعد قسمه وحلفه إن شاء الله هذا يسمى الاستثناء، وفائدته أنه لو خالف ما أقسم عليه فإنه لا يحنث ولا كفارة عليه، لا يحنث ولا كفارة عليه. يعني فرق بين إنسان يقول والله لا أذهب إلى هذا المكان، ويقول واحد مثله والله لا أذهب إلى هذا المكان إن شاء الله، ثم ذهبا إلى المكان الذي أقسما أن لا يذهب إليه، الأول عليه كفارة اليمين والثاني لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه استثنى. فلذلك قال الله جل وعلا هنا عن أوسطهم، عن أعدل هؤلاء الإخوة وأحسنهم وخيرهم، قال لهم لولا تسبحون، لولا تستثنون يوم أقسمتم، أو لولا تنزهون الله جل وعلا عما لا يليق، لما ظننتم أن قدرتكم على ما عزمتم عليه مستقلة لا تحتاجون إلى مشيئة الله، وأنكم لا تحتاجون إلى مشيئة الله. نعم. قال الله تعالى: قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أتوا بالطاعة حيث لا تنفع، وندموا واعترفوا حيث لا ينجع، ولهذا قالوا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ، فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قيل رغبوا في بذلها لهم في الدنيا، وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الآخرة، والله أعلم. نعم، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قال ابن كثير هل لا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم؟ وهذا يدخل فيه لعل مثل هذا الكلام قد قيل لهم أيضا بعدما وجدوا عليه جنتهم وعلموا بأن مصيبة قد حلت عليهم، فيكون المراد ألا تستغفرون الله جل وعلا على ما بدا لكم من الأول وما صنعتوه من فعلكم القبيح وعزمكم الشنيع، ألا تستغفرون الله عز وجل؟ ولو استغفرتم الله عز وجل وتمتم إليه لوجدتم خيرا ولعوضكم الله جل وعلا خيرا. ولهذا ذكر بعض أهل التفسير أنهم تابوا ورجعوا وقد عوضهم الله جل وعلا بستانا كبستانهم الذي أصابه ما أصابه. قالوا لما رجعوا إلى أنفسهم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، يعني رجعوا إلى الطاعة واستغفروا ربهم وندموا على ما فعلوا. قالوا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يعني يلوم بعضهم بعضا كما قاله ابن كثير على ما كانوا أصروا عليه من منع المساكين من حق الجذاذ، واعترفوا بخطيئتهم. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، كنا طاغين، اعتدينا وبغينا وتجاوزنا الحد، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. إنا إلى ربنا راغبون، البستان ذهب، خيرا من أن هذه الجنة، هذا البستان ذهب، احنا نرجو من الله بعد توبتنا وإنابتنا ورجوعنا إليه أن يبدلنا خيرا منها في الدنيا وفي الآخرة، يبدلنا خيرا منها في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قلت بعض التفسير قالوا أبدلهم الله جل وعلا خيرا منها في الدنيا. إنا إلى ربنا راغبون، يعني راجعون إلى الله سبحانه وتعالى طالبون منه الخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن، وقيل كانوا من أهل الحبشة، وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة، وكانوا من أهل الكتاب، وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة، فكان ما استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليها، ويدخر لعياله قوت سنتهم، ويتصدق بالفاضل. فلما مات ورثه بنوه قالوا لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئا للفقراء، ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا. فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم، فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية ورأس المال والربح والصدقة، فلم يبق لهم شيء. يعني هؤلاء شحوا وبخلوا وحرصوا على البخل أن لا يعطوا الفقراء، قلت شحوا وحرصوا على البخل لا يعطوا الفقراء، فأهلك الله جل وعلا بستانهم. وهذا نستفيد منه يا إخوة أن الشح مهلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات، وذكر منها شح مطاع متبع. إنسان قد يكون في نفسه مثلا تدعوه إلى الشح وإلى البخل ولا يتبعها، هذا لا يلام، لكن إذا أطاع ذلك الشح واتبع، فمنع الحقوق، منع الحقوق الذي عليه، صار لا يؤدي الزكاة الواجبة ولا ينفق على من يجب أن ينفق عليه لشحه وشدة بخله، هذا ماذا ينتظر؟ هذا نقول انتظر الهلاك، الأمر الذي بخلت به انتظر، سيفسد سيذهب وسيهلك ولا تنتفع به كما حدث لهؤلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والشح فإنه قد أهلك من قبلكم، ولكن الإنسان يحرص على تجنب هذه الخصمة. ثم لو كان في الإنسان شيء من هذا فتاب إلى الله عز وجل، ولو وقعت له من العبر أن ذهب من المال الذي شح به ذهب، فيعتبر كهؤلاء ويعود إلى الله عز وجل ويسأل ربه جل وعلا أن يبدي له خيرا منه في الدنيا والآخرة، فيجد الخير من ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى: كذلك العذاب، أي هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه، ومنع حق المسكين والفقير وذوي الحاجات، وبدل نعمة الله كفرا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم، وعذاب الآخرة أشق. نعم، انظر، الذي لم يشكر الله على النعم يعاقب في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر، يكون له عذاب في الآخرة وهو أكبر وأعظم. ومن ثم القارئ لهذه الآيات لا بد أن يعتبر، لأن المراد من هذه الآيات أن يعتبر المعتبرون، ويتذكر المتذكرون وينزجر المقصرون الواقعون في مثل هذا الذين لم يشكروا الله على النعم، فإنه يخاف أن تصيبه مصيبة فتذهب النعمة في الدنيا، ثم قد لا يوفق للتوبة فيلقى ما هو أعظم مما لقيه في الدنيا، يلقى العذاب في الآخرة. ولذلك نرجع إلى أول هذه الآيات، هذا الذي ذكر هنا عن أصحاب الجنة ضربه الله مثلا لمن؟ ضربه الله مثلا لكفار قريش الذين أنعم عليهم بالنعم، وأعظم النعم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستجيبوا ولم يؤمنوا به وكذبوا بالقرآن وقالوا أساطير الأولين وقالوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ساحر وغير ذلك، فضرب لهم هذا المثل لهؤلاء الذين يشكر النعم أن يصيبهم الله بعذاب مثل الذي أصاب به هؤلاء، عذاب معجل في الدنيا وآخر مؤجل في الآخر وهو أعظم. ولهذا قال جل وعلا في ختام هذه الآيات ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، يعني هذه عقوبة الدنيا فما بالك بما يكون في الآخرة، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وإذا كان نستفيد من هذا يا إخوة أن الله عز وجل ينعم علينا بنعم، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، هذه النعم نتقلب فيها ليلا ونهارا دائما، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الأعضاء والمفاصل وتمشي وتتحرك، نعم عظيمة. السؤال، شكرنا الله على النعم لم نشكر الله على النعم؟ إذا شكرنا الله على النعم الشكر يا إخوة له فائدة، ثبات النعمة والزيادة، وعد من الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم، وكفران تلك النعمة بعدم شكرها بعدم الاعتراف بأنها من الله عز وجل أو التحدث بذلك. وإن وقع هذان الأمران ننظر إلى أمر ثالث، هل سخرناها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أم لا؟ فإذا لم نجعلها فيما يرضي الله بل فيما يسخط ربنا جل وعلا علينا ما كنا شاكرين لهذه النعم، وإذا لم نشكر النعم ماذا ننتظر؟ عندكم العبرة في هذه الآية التي ضربها الله، هذه الآيات التي ضربها الله مثلا لقريش الذي نعم الله عليهم بنعم كثيرة كفار قريش، عندنا عبرة عظيمة، إذا لم نشكر الله على هذه النعم ننتظر أن تزول النعمة في الدنيا، إذا لم يوفقنا الله بعد ما يقع لنا في الدنيا ولم نعتبر أيضا بذهاب النعمة ولم نرجع إلى الله فيصيبنا عذاب أليم يوم لقاء الله عز وجل في الآخرة، وهو عذاب أعظم ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، يعني لا يقارن أبدا بعذاب الدنيا وبالمصيبة التي تقع في الدنيا. فلهذا يا إخوة الله في شكر نعم ربنا جل وعلا علينا وما أكثره، إياكم أن تجعلوا هذه النعم فيما يسخط الله عز وجل عليكم، إياكم أن تجعلوا هذه النعم في المحرمات، سبحان الله تستعين بنعمة لتعصي الله عز وجل، الإنسان لو كان عنده حياة ما يصنع هذا، ولله المثل الأعلى حتى في تعاملنا مع الناس، وطبعا هذا لغير اللئيم من الناس الذي عنده شيء من الخلق، لو يحسن إليه إنسان ويريد أن يخدع أو يريد أن يسرق ولا أن يأخذ ولا أن يصنع، يصنع بالناس ولا يصنع بالذي أحسن إليه، ولا يسخر ما أعطاه في استغلاله ولا في سرقته ونحو ذلك، يستحي إلا اللئيم فإنه لا يبالي، هذا في تعامل الناس، فكيف بتعامل مع ربنا جل وعلا ولله المثل الأعلى. الله ينعم علينا بالنعم وإحنا هذه النعمة نسخرها في معصية الله وهو يرانا ولا تخفى عليه خافية، ولعلنا نستخفي من الناس ولا نستخفي منه سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه من الأمور الشنيعة التي تموت بها القلوب، لما تموت القلوب لا يوفق صاحبها للتوبة والهداية، يظلم القلب ويذهب ويبقى هكذا سائدا في المعاصي حتى يلقى الله عليها، صلى الله جل وعلا السلامة العافية، نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من الشاكرين لنعمه، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.